يا حر قلبي على فقد غاليه، سافر بلاد الصين والطب فاله، يالله أنا طالبك تحقق مساعيه وترزقه بالسلوان في كل حالة. يا حر قلبي على فقد غالي، سفر بلاد الصين والطب فاله، يالله أنا طالبك تحقق مساعي ترزقه بالسلوان في كل حالة. من عقب غياب وانا انشد وداري، عني يبرد قلبي من حر ما باه، أدلاه وهو جس كل ما مر طاري، فكري معه سارح بلي إرادة. عيسى يا أبو ناصر ترانا مشاري، من الصبر مني وانا عند بابا، متى على الله يرجع الدار اهالي، وتقر عين اللي مجانب منامه، ومبشر العالم بصيحات مسابي، أبشر أبو ناصر رجع بالسلامة، أبشر أبو ناصر رجع بالسلامة.